الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. هذه هي الجمعة السادسة نتكلم فيها عن سورة والنجم إذا هوى. وسورة النجم سورة مكية من أوائل ما نزل من القرآن. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به القليل وكفر به معظم الناس، ولكن الدائرة دارت على هؤلاء الكفرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في أول الأمر كان الكفار يؤذون المسلمين أشد الإيذاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فيها رجل صالح ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فهاجر منهم من هاجر رضي الله عنهم، وكانت الهجرة الأولى. ثم بعد ذلك نزلت سورة النجم، فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المواعظ القوية وفيها الحجة الدامغة وفيها إثبات النبوة وفيها التذكير بأمر الأمم السابقة وما آل إليه أمرهم لما كذبوا أنبياءهم، وفيها التحذير الشديد لهؤلاء الكفار إن لم يؤمنوا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم يقال لهم: أفمن هذا الحديث من هذا القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون عند سماعه، وأنتم سامدون لاهون تأخذون في الله وتستمعون الغناء، فاسجدوا لله واعبدوا. فلما قرأ النبي هذه الآية سجد صلى الله عليه وسلم، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين، إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصى فرفعه عند جبهته وقال: يكفيني هكذا، يستكبر أن يسجد، فقتل بعد ذلك كافرا لعنه الله. المهم أنهم لما سجدوا جميعا طار الخبر إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا، فرجع من كان في الحبشة فإذا بأهل مكة قد ازداد طغيانهم وتجبرهم وكفرهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. كان عدد المهاجرين في المرة الأولى 11 رجلا وامرأة أو امرأتين لا أدري، وفي المرة الثانية كانوا 73 رجل وامرأتين أو ثلاثة برضو يعني. المهم العدد كان يسير في المرة الأولى وزاد في المرة الثانية، واستمر هؤلاء المهاجرون إلى أن جاءوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند فتح خيبر، جاءوا بعدها. الذي يعنينا أن نقرأ القرآن للعبرة ونقرأ القرآن للعظة، نقرأه لنتدبر، نقرأه لنعمل بما فيه، نقرأه لنؤجر الأجر الكثير، نقرأه لنحكمه ونحتكم إليه، نقرأه ليشفينا الله من أمراض قلوبنا وصدورنا وأبداننا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله سبحانه وتعالى عاب على الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ولا يتفهمونه ولا يعملون بما فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يأتي القرآن ويقول لنا كونوا مع الصادقين فيجب علينا الصدق، ويأتي القرآن فيقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين فعلينا أن نجتنب الكذب وأن نبتعد عنه، ويقول القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا إيجاب علينا أن نفعل، ويقول القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإياك والسرقة، ويقول القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نأتمر بكل ما أمرنا به القرآن، وعلينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عن القرآن، وعلينا أن نصدق كل خبر أتانا في القرآن، فإن الدين هو كلمتين اثنتين، ولهو كلمتان اثنتان، تصديق الخبر وامتثال الأمر. فكل خبر أتانا عن رسول الله آمنا به وصدقنا به، وكل خبر كل أمر جاءنا عن رسول الله فعلناه وهو الدين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، هذه سبقت معنا في آخر مرة تكلمنا عن سورة والنجم. ثم قال سبحانه وأنه هو أضحك وأبكى، يتكلم سبحانه عن قدرته على كل شيء، على الأمور المتقابلة، فالضحك عكس البكاء، كما أن الموت عكس الحياة، كما أن الإعدام عكس الإبقاء، كما أن كذا عكس كذا. فقال سبحانه وهو يحكي قدرته على كل شيء إن الله على كل شيء قدير، قال وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك من؟ كل من ضحك أضحكه الله، وأبكى كل من بكى أبكاه الله. وإنما على الإنسان أن يسعى أن يكون ضاحكا في اليوم الذي يبكي فيه الأكثرون، وهو يوم القيامة، لأن الكفار في الدنيا يضحكون من المؤمنين، وستنقلب الآية، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أهل الجنة في الجنة يضحكون متقابلين على سرر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، والكفار يبكون في النار وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالله سبحانه وتعالى أضحك هؤلاء وأبكى هؤلاء، وفي الدنيا هو سبحانه الذي أضحك وأبكى، وإنما المهم أن تأخذ بالأسباب التي تجعلك يوم القيامة تكون من الضاحكين لا تكن من الباكين. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. فكما أنه أضحك وأبكى ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن ما كان خالصا صوابا، الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شقي كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. خلق الزوجين الذكر والأنثى، أنا وأنت، ثم أمهاتنا، ثم الآباء، الله خالق كل شيء. خلق الذكر من نطفة إذا تمنى، يعني تمنى في رحم المرأة، كما قال سبحانه وتعالى هو يحكي أطوار الخلق أن الله خلقنا من نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيأتي منكر البعث وينكر النشأة الآخرة ويقولون إذا متنا، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، ثم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالذي خلقنا من زوجين كما قال سبحانه وتعالى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الذي خلقنا من الزوجين ثم يميتنا قادر على بعثنا مرة أخرى. ولذا قال وأنه سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. فهذا الكافر لا يصدق بالنشأة الآخرة فينبه على النشأة الأولى، ليقال الذي قدر على إنشائك من عدم قادر على بعثك من بعد أن لا تكن عدما كاملا، لأن لما نموت لا نتحول إلى عدم كامل، يبقى من الإنسان عجب الذنب. ما عجب الذنب؟ جزء صغير في آخر فقار الظهر، هذا الجزء لا يبلى، ومنه يركب الإنسان يوم القيامة ويعود هو كما أنشأه الله النشأة الأولى. فالنشأة الأولى كانت من عدم، والنشأة الثانية تركيب في عجب الذنب، فالنشأة الثانية أهون من النشأة الأولى، وإن كان الكل على الله هين، هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فيقول يا من تكذب بالبعث، الله الذي خلقك من عدم يميتك وقادر على إنشائك وبعثك ليحاسبك، فقال سبحانه من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى وأقنى يعني أعطى هؤلاء فصاروا من أهل اليسار والغنى، ولم يعط هؤلاء فصاروا من أهل الفقر، تحتمل، أو أنه أغنى وأقنى يعني أغنانا بالمال وجعل منه فائضا، هذا الفائض أخذنا منه القنية التي نجعلها في بيوتنا نقتنيها فلا نفرط فيها، يحتمل. أو أنه أغنى بعض خلقه وجعل البعض الآخر فقيرا، هذا الفقير يكون مستخدما عند غيره كأنه قنية، هذا وارد. والله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا بعضنا لبعض سخرية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقالوا أنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. هذا الشعرى نجم في السماء كانوا يعبدونه من دون الله، فقال سبحانه وأنه هو رب الشعرى، يعني هذا المعبود الذي تعبدونه من دون الله الله ربه، فهو يتعبد، هذا النجم يعبد الله، فكيف بكم تعبدون النجم ولا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان النجم في عليائه عبدا لله، لأن كل الخلق من جماد أو غيره عباد لله، بل هم يسبحون الله ولا يفطرون عن تسبيح الله. والله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيقال لهم يا من تعبدون الشعر، هذا الشعر يسجد لله. النجوم كذلك، ومعنا مثال واحد. قال أبو ذر يا رسول الله أين تذهب هذه الشمس؟ بتروح فين كل يوم؟ شمس تأتي من المشرق وتروح المغرب، أين تذهب هذه الشمس؟ قال يا أبا ذر تذهب تستأذن فتسجد تحت العرش. أين أنت يا أبا ذر إذا قيل لها ارجعي من حيث جئت، يعني تطلع من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فهذه النجوم وهذه الكواكب تسجد لله وتعبد الله وتسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال سبحانه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى، يعني لما كذبوا نبيهم نوحا، وستهلكون يا قريش إن لم تصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يذكر ربنا لقريش ما يعلمونه من خبر الأمم السابقة، وهو دليل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك أنه باتفاقهم لم يجلس إلى معلم قط، فكيف به صلى الله عليه وسلم يعرف خبر الأمم السابقة؟ فقال عن عادا أن الله أهلكها، عن عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى، هلكت بالريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوم. قال وثمود فما أبقى، أهلكهم الله برجفة زلزال وبصيحة شديدة صاح فيهم جبريل عليه السلام، فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، أو فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وقوم نوح من قبل، يعني من قبل هذين، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. فلما كذبت عاد هودا أهلكهم الله، ولما كذبت ثمود صالحا أهلكهم الله، ولما كذب قوم نوح نوحا عليه السلام أهلكهم الله. ثم قال والمؤتفكة أهوى، قرى قوم لوط عليه السلام كانوا يجتمعون على الخبث والفحش وقطع الطريق، ويأتون الذكران من العالمين ويشركون بالله خالق الأرض والسماء. فعندها أرسل الله إليهم لوطا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتركوا هذه الفواحش، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وتصدون عن سبيل الله من آمن، ولا تأتون الذكران من العالمين. فكذبوه وآذوه، فأرسل الله جبريل عليه السلام فقلعها هذه القرى بجناحه ورفعها ثم قلبها، وهي في حال انقلابها أتبعت بمطر من حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. فهو قول سبحانه والمؤتفكة، يعني المقلوبة رأسا على عقب، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، يعني هذه الأحجار. ثم قال سبحانه فبأي آلاء ربك تتمارى، أي نعمة من نعم ربك تشك فيها أيها الإنسان ولا تصدق بها ولا توقن؟ فلقائل أن يقول أين النعمة في كون قوم فرعون قوم لوط قلبت بهم ديارهم، وأين النعمة أن قوم نوح أغرقوا بالطوفان، وأن قوم صالح جاءتهم الرجفة والصيحة، وأن قوم عاد جاءهم الريح الصرصر؟ أين النعمة؟ قل هي نعمة كبيرة، لأنك إذا ذكرت بمصارع الظالمين ابتعد عنها، لأن الجزاء من جنس العمل، فتلك نعمة عظمى أن تعرف ما حل بها أولئك الأقوام، فابتعد عن طريقتهم وامتثل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقال فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم قال الله عن نبي محمد، هذا محمد هذا نذير من النذر الأولى، مثله مثل أنبياء السابقين، كان معه ما كان مع السابقين. ويا أيها الأقوام إن صدقتموه نجيتم كما نجى السابقون الذين صدقوا، وإن خالفتموه هلكتم كما هلك السابقون الذين كذبوا. هذا نذير من النذر الأولى. ثم قال أزفت الآزفة، اقتربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا أحد يستطيع دفعها. ثم قال سبحانه أفمن هذا الحديث، هذا القرآن، تعجبون؟ تعجبون من نظمه؟ تعجبون من لفظه؟ تعجبون من إتيان النبي به؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ من هذه المواعظ التي فيه. ثم قال وأنتم سامدون، يعني تحبون الغناء تحبون الله؟ يقولون يقول أحدهم لجاريته اسمدي لنا، يعني غنينا وأنتم سامدون. قال فاسجدوا لله واعبدوا. فلما قرأ النبي هذه الآيات: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد فسجد الجميع معه لقوة الآيات ولأنهم يفهمون العربية ولأنها أثرت فيهم، فلم يتمالك أحدهم نفسه أن خر ساجدا إلا ذاك الذي ذكرنا خبره رفع كفا من حصى عند وجهه، فعندها قتل كافرا لعنه الله أن تكبر على القرآن. في الآيات سجود التلاوة وهو مستحب، من شاء سجد ومن شاء ترك، لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وأنه ترك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ موضع سجدة على المنبر في يوم جمعة ونزل وسجد، فلما كان من الجمعة التي تليها قرأ نفس الموضع ولم يسجد، وقال لهم فعلت ذلك لتعلموا أنها ليست بعزمة إلا أن نشاء، فمن شاء فليسجد ومن شاء فليترك. والسجود أفضل لأنه يقترب من الله، واسجد واقترب، ولأن سجود التلاوة ترغيما للشيطان. إذا ما قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، يعني يا ويل نفسه. أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فسجد فله الجنة، وأمرت يحكي قول نفسه هذا الشيطان أمر بالسجود فترك فعصى فله النار. فهذه ترغيما للشيطان، فلا تتركها إلا من ضرورة، كأن تكون مثلا في مكان لا تستطيع السجود فيه أو كذا، إنما هي ليست بعزمة وليس لها بديل. يعني بعض الناس يقول إن قرأت موضع السجدة فاسجد، فإن لم تتمكن من السجود فسبح قل كذا وكذا وكذا. هذا التسبيح لا دليل عليه، هذا السجود مستحب، من شاء سجد ومن شاء ترك. قال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. اللهم اغفر